الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول رحمه الله في الخلاصة: فقسم أمير المؤمنين حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. نعود الآن نقرأها. هؤلاء من؟ حملة العلم، قسمهم علي رضي الله عنه إلى ما؟ إلى ثلاثة أقسام. الأول أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، تعلم ولكن بقوا في الشبهات، لم ينقدح العلم الصحيح في قلوبهم ويتمكن، بل بقي هذا العلم ضعيف هذا العلم في قلوبهم، ولا بصيرة لهم كاملة تمنعهم من انقداح الشكوك في قلوبهم، بل ضعفت قلوبهم بسبب ضعف علمهم، فيبقى هذا الضعف مدخلا للشر إلى قلوبهم، فينقدح الشك في قلوبهم بأول عارض من شبهة فتأخذه الشبهة، فإذا أخذته الشبهة وقع في الحيرة والشكوك حتى يخرج إلى البدع والضلالات. ما كأنه تعلم، نعم تعلم، لكن لم يتعلم من العلم إلى درجة أن يكون هذا العلم مورثا لنور البصيرة. تعلم علما ثم بقي هذا العلم ضعيف لا يقوى على دفع الشبهات، فأي شبهة تأتي عليه تخطفه حتى يخرج بعد ذلك إلى البدع والضلالات، نسأل الله العافية. فهذا القسم الأول، قسم تعلموا معشر الإخوة، لكن العلم عندهم فيه ضعف، وضعفه أنه لم يبلغ بهم علمهم إلى دفع الشبهات والشكوك التي ترد على القلوب، ما عندهم الأهلية، فيبقون في اضطراب، فأول ما ينقدح الشك في قلوبهم بأول عارض، بأول شبهة تعرض، يأخذهم ذلك الشك وتلك الشبهة، فيقعون في الحيرة ويقعون في الشكوك، وبسبب ذلك يخرجون إلى البدع والضلالات، ما يرجعون لأهل العلم ليبصروهم، لا، يستقلونهم بأنفسهم، يرون أن عندهم شيئا من العلم، ولكن في الحقيقة هذا العلم لم يبلغ إلى درجة دفع الشبهات فتتخطفهم الشبهات فيهلكون. القسم الثاني، نعم عندهم علم لكنهم هم أهل شهوات، تعلموا العلم، نعم تعلموا العلم، لكنهم هم أهل شهوات، يعني أصحاب دنيا، تعلموا العلم واصطادوا به الدنيا، ومن به ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن عقوبته أن في المعاد له، هذا كاتبه، من الجحيم لجاما ليس كاللجم. يا فلان أنت تعلمت، هذا خلاف ما تعلمت، تكلم، هذا يصح؟ سكوت، ما كأنه علم، يرى الباطل ولا ينكره، لم ينفعه علمه. فهؤلاء أصحاب القسم الثاني الذين تعلموا وهم أهل شهوات، هم أيضا على فرعين. الفرع الأول من يطلب الدنيا بنفس العلم، فيجعل العلم مصيده للدنيا، يجعل العلم مصيده للدنيا، فيخادع الناس بزي العلماء ويتأكل بهذا العلم، فلذلك يقول المصنف رحمه الله: فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، هذا هو الشرط. تعلم القرآن، التفسير، الحديث، أصول التفسير، أصول الحديث، ويتعلم بعد ذلك السنة، وأصول السنة يعرف الصحيح من الضعيف، تعلم العقيدة الصحيحة إلى غير ذلك من العلوم الشرعية، ثم يتعلم هذا العلم ليتكسب به، يصطاد به الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. وهذا دليل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، لأن صاحبه متوعد بعدم دخول الجنة، لم يرح رائحة الجنة. ثلاثة تسعر بهم النار أول ما تسعر، منهم رجل تعلم القرآن وعلمه فيؤتى به يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت، فيقول أي ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار. حظه من هذا العلم الذكر في الدنيا، يريد السمعة. فإذا تعلم العبد العلم لا يريد به إلا الدنيا، هذا العلم الشرعي نفيس، فإذا بذله من تعلمه لينال به الخسيس ناسب أن يذل يوم القيامة كما أذل هو هذا النفيس في الدنيا، فالله يذله فيجعله خسيسا في الآخرة كما أذل هذا العلم النفيس وتحصل به على الخسيس في الدنيا. فهؤلاء أصحاب الدنيا، فيجب أن يكون هذا العلم صينا. وإذا رأيت العالم يستدرج بعلمه ليتحصل على الدنيا فاعرف أنه لص. يقولون لي في كم انعزال، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. أأرضى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتخاذ الجهل قد كان أحزما. أريح نفسي من أول يوم، ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. المراد بهذا ما أخدم أهل الدنيا، أذله لهم. فهذا هو، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتخاذ الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فإذا رأيت العالم يتخذ العلم على هذا النحو يصطاد به الدنيا فهو كما قال عبد الله بن المبارك: يا جاعل العلم له بازيا، يعني البازي هو الطائر الذي يصاد به، نوع من أنواع الصقور اسمه البازي، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وكن فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أنت أمس تحذر من هذا الطريق، أين رواياتك في ذمها، ذم الدنيا؟ عن ابن عون وابن سيرين: إن قلت أكرهت ذلك لأنه ولي بيت المال للرشيد ابن علية، فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. فكتب إلى الرشيد يستعفيه، قال: والله لقد لعب به ذلك الغلام المروزي، يعني ابن المبارك، عرف الرشيد فأعفاه، قال له: أنا ما عد أتولى بيت المال، لأنه كان عندهم رحمهم الله هذه الولايات محل تهمة، فلا يعد للإنسان حتى يضاف إليه ما يبرئه من ساحة التهمة. يقول: ولي بيت المال فحمدت سيرته. حمدت، وهذا موجود في كتب رجال الحديث، راجعوه تجدونه، خذوا هذه اللفظة وانظروها. والآن الحمد لله أبو لحسة موجود، سجلوا في هذه العبارة وتجدون التراجم التي ورد فيها هذا: ولي بيت المال فحمدت سيرته. أنتم الآن اسمعوا مثلا الكلام على وزراء المالية في البلدان جميعا، هذا لص، كل ما أراد الحاكم يصلح الناس ويحسن للناس تعرضه، هذا حرامي، هذا شيطان، هذا قاعد في وجوه الخير للناس. إذن الكلام في من؟ وزراء المالية قديما هم والي المال، بيت المال. فلا بد أن تأتي التزكية، أن يقال فيه: ولي بيت المال فحمدت سيرته. فهنا لما عاتب ابن المبارك ابن علية بهذه الأبيات استعفى من الرشيد، قال: والله ما عاد أجلس، تعفيني. قال: لعب به ذلك الفتى المروزي. فالآن هذه الأموال فتنة، فمن جعل العلم بازيا يصطاد به الدنيا فهذا من أهل الشهوات، وهذا أشد من الثاني، هذا أشد من الثاني، هذا جاء بكبيرة من كبائر الذنوب. إذ طلب العلم الذي لا يبتغى به إلا وجه الله، طلبه لأجل الدنيا، يصطاد به الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة، فجعل العلم آلة لكسب الدنيا، فهذا الذي لم يرح رائحة الجنة. الثاني من يطلب الدنيا لكن بغير العلم، هو عنده علم لكن يطلبها بغير العلم، ما يطلبها بالعلم، هذا يذم، لكنه ليس كالأول، ليس كالأول. وهو أيضا على قسمين: من همه الدنيا لذاتها وشهواتها فهو منهوم بذلك، يعني هذا ضيع العلم واستغرق طيلة حياته فيما في الدنيا، فترك العلم الذي شرف به ونزل إلى ما الدنيا، آتاه الله الرفيع فتركه وذهب واختار الوضيع. هو متعلم، طالب علم، شيخ، من الله عليه بالمعرفة بشرعه في شرعه ودينه، لكنه آثر الدنيا وترك العلم فاستغرقت حياته، فطغى جانب حب الدنيا عليه على ما؟ على العلم، على العلم. هذا مذموم، إذ ترك العالي وأخذ الداني. والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها، فهذا أهلك نفسه في الجمع، في الجمع طيلة حياته وهو يجمع يجمع يجمع يجمع، حتى أنه أذهب وقته في ادخار هذا المال وضيع استفادته من الأوقات في صالح الأعمال. قال رحمه الله: وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين، وإنما هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا. لماذا؟ لأن هذه التوراة وهكذا القرآن يأمرنا بالخلود إلى الآخرة وعدم الركون إلى الدنيا، وأن نأخذ من الدنيا ما يبلغنا الآخرة، ولا نذهب أوقاتنا كلها في الدنيا وتحصيلها. وإنما قال الله جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني العمل كله للآخرة، أنت تبني لما يستقبل، وأما هذا فإنما هو بلغة، ما لي وللدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وسيأتينا. فهذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، عندهم علم لكنهم لم يستفيدوا منه، تراهم مع الهمج الرعاع أصحاب الشهوات، عباد الدنيا عياذا بالله من ذلك. وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض إيش؟ فكان كيش؟ كالكلب، فمثله كمثل الكلب. ليس الكلب فقط، وإنما الكلب في أقبح صوره، وهي صورة اللهث صورة الظمأ يخرج لسانه تندلق لسانه عافانا الله وإياكم من ذلك وأكرمكم الله. فأقبح حيوان هو الكلب، وصور العالم السوء الذي انسلخ من آيات الله صوره وشبهه بالكلب. فهذه الآيات، هذا العلم الشرعي الذي رفعنا الله به هو مثل الجلد يجملنا، فإذا انسلخ الإنسان من جماله وصل إلى هذه الصورة، جماله هناك العلم لكنه لم يرفع به رأسا، فنزل هذا العالم عالم السوء وانسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض يعني إلى الدنيا ولذائذها واتبع هواه، فأصبح مثيلا للكلب مشبها بالكلب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، نسأل الله العافية والسلامة. يقول رحمه الله: والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا. ذاك عالم آتاه الله علما لم يستفد منه، ترك هذا العلم الذي يرغبه في الدار الآخرة ويزهده في الدنيا ويأمره بأن يعمل الآخرة وأن يعمر الآخرة وأن يهتم بما عند الله جل وعلا من الباقي ويؤثره على الفاني، ترك ذلك كله فآثر العكس، اهتم بالدنيا ولذاتها وآثر الفاني على الباقي، فهذا لم يستفد مما تعلم. فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الإبل ما تعرف تنزل القرب وتفتحها وتشرب، هكذا هذا مثله كمثل العيس في البيداء في الصحراء في الحر، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، منعت من الوصول إليه ما تعرف. هكذا من تعلم العلم ولم يستفد منه وأخلد إلى الدنيا فهو كهؤلاء، بل الله جل وعلا قال عن هؤلاء ما هو أخس، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هل الحمار ينتفع بهذه الأسفار التي يحملها؟ لأنه لا يقرأ ولا يعقل، فهؤلاء شبههم بالحمار في حملهم للعلم الذي لم يستفيدوا منه مع إمكانية الاستفادة منه، شبههم بالحمار. وعالم السوء شبهه بالكلب، نسأل الله العافية والسلامة. فبعد هذا يزهد في العلم ويقبل على الدنيا ما يقبل عليها مع ترك ما آتاه الله من هذا الشرف إلا من سفه نفسه عياذا بالله من ذلك. ولهذا العلماء أغنياء نفوس، وأصحاب الشهوات أغنياء بالفلوس، وهو غني بالفلس دنيء النفس، وذاك فقير الفلس غني النفس، لو جمعت له الدنيا بحذافيرها ذهبا ما نظر إليها، يراها نتنة جيفة. والشافعي رحمه الله تعرفون أبياته في هذه، ومن أجمل ما قال فيها البيت الأخير: فإن تجتنبها عشت فيها مسالما أو مسالما، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هل يحسن بالعالم وطالب العلم كل يوم في المحاكم بسبب الدنيا؟ عيب عليه. طالب العلم يترفع يعز هذا العلم الذي بين يديه، هل يحسن به كل يوم وهو مع السوقة الرعاء؟ لا، بل هو أعلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شبه أحدا بمثل ما شبه العالم، قال: وفضل العالم على العابد، اسمعوا، على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بدر، ليلة البدر قمر، أولا هو مرتفع، وثانيا جميل، قد اكتمل جماله ليلة البدر، فهكذا أهل العلم، وثالثا مضيء للناس فهو يضيء لغيره ومع ذلك مرتفع لا يلمسه أحد. فطالب العلم والعالم إذا نزل عن هذه المكانة التي أحلهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سفهوا أنفسهم.